قضية عم عبده. المرمرة التالتة حلم حياتي. عبد الحفيظ التطاوي. إحسان الألعاوي، مرسي الحطاب، قضية عم عبده، تأليف فوز البارودي، الموسيقى التصويرية عمار الشريعي. قضية عم عبده إخراج محمود فتح الله. وقفت الياسطا ناخد يا بيه الزبون اللي رايح المهندسين، ما هو في طريقنا. القسطة اسمه ايه؟ وبعدين بقى يا بيه، هو حرام نرزق يعني؟ انا هعوضك. الف شكر يا بيه، ماشي الكلام. انت بتكسب كام في اليوم يا اسطى؟ يا دي بقى الحكايه يا استاذ، وسيتك مين بالظبط؟ ما تخافش يا اسطى، الحكايه ببساطه عربيتك وسواقتك عجبوني. كتر خيرك يا بيه، وعاوزك تفضل معايا النهارده. تحت امرك يا بيه. يعني موافق؟ ما دام العداد هيفضل شغال. سيبك من العداد، عدم المؤاخذه بيه، هو سيادتك بتشتغل ايه بالظبط؟ انا عندي مكتب استيراد وتصدير. انا يا مؤاكرم يا بيه، انا تحت امر سيادتك. ولو اتفقنا هحتاجك يومين ثلاثه لغايه عربيتي ما تتصلح. انا في الخدمه بيه، محسوبك لوسطى فرج عبد المولى. تشرفنا يا فرج. الشرف لي انا بيه، نهارنا فل باذن الله. الا قول لي يا استاذ فرج. نعم يا بيه. ما تعرفش ميكانيكي يصلح لي العربيه بتاعتي؟ وهي العربيه ولا مؤاخذه فيها ايه يعني، محتاجه عمره يعني؟ لا لا لا، الفرامل صلحتها كتير ودايما بتفوت. الفرامل اهم حاجه في العربيه. تاهت ولقيناها بيه، انا ولا فخر اعرف ملك الفرامل. ملك الفرامل؟ عم عبده فرامل. البني آدم اخترع الفرامل دي عشان ايه يا بيه؟ علشان الفرملة توقف العربية وما تعملش حادثة يا عم عبده. عشان تحميه، مش كده يا عم عبده؟ مظبوط، وكل ما كانت الفرامل مظبوطة نسبة الحوادث بتقل. عندك حق يا عم عبده. سيادتك يا استاذ نبيل هتستلم العربية من ايدين عم عبده وفراملها زي ما بيقولوا عالشعرة. يعني الواحد يمشي وهو مطمن؟ مش 100%. لا يا عم عبده، انا عاوز الفرملة 100%، وما يهمكش اي حاجة عاوز تغيرها انا مستعد. مش قصدي يا بيه، حضرتك هتاخد العربية والفرملة 100%. امال ايه الحكاية يا عم عبده؟ اوعى تكسفني مع نبيل بيه يا اسطى فرج. اي عربية الفرامل اللي فيها مهما كانت 100% برضو مش كفاية، لانها في لحظة ممكن يحصل لها عطل. قصدك ايه يا عم عبده؟ شوف يا بيه، العربية فيها فرملتين. فرملة اليد. ودي مش كفاية. ازاي مش كفاية؟ لازم فرملة تالتة. فرملة تالتة؟ ايوه يا بيه، تشتغل اوتوماتيكي اول ما الفرملة يحصل لها عطل. اظن دي بقى في السيارات الحديثة. لا يا بيه. ازاي؟ لانها لسه في احلامي. احلامك يا ملك الفرامل. الفكرة لسه بتدور في راسي، معششة في نفوخي. يعني الفكرة اختراعك؟ نفسي حققها عشان كل انسان يركب العربية هو مطمن 100%. ده اختراع عظيم جدا. مش قلت لك يا بيه عم عبده ده ملك الفرامل؟ لو قدر يخترع الفرملة التالتة دي هيبقى ملك الفرامل في العالم. انا كل اللي يهمني سلامة الناس. اسمع عم عبده. ايوه. انت اذا صممت اختراعك ده انا هساعدك. حضرتك يا بيه ليك في الشغلانة دي؟ انا راجل اعمال، والفكرة دي عظيمة وممكن تخليك مليونير. ايه؟ صمم انت الاختراع عم عبده، وادي الكارت بتاعه، ابقى اتصل بيه. راجل حرام عليك، نام بقى. يوه نام انت بقى يا زينات. عبده مالك يا اخويا اليومين دول؟ يوه هسيب لك الاوضه واطلع، ولا اقول لك اسيب لك البيت احسن؟ ايه ده خلاص ما عدتش طايقني يا سي عبده. يا زينات انا مخي مشغول، سيبين انا بفكر. انا عارفه اهل شغلك ومحيرك ولازم الاقي حل. ما تشغلش نفسك ولا تحير حال. ازاي بس ودي معقده خالص؟ لا ما تخافش الحل بسيط وانا مش هزعل. تزعلي؟ ما تعملش حسابي. حسابك؟ الله الله، انت بتتكلم عن ايه؟ حقك يا سي عبده. حقي؟ ايوه يا سي عبده انا مسامحاك. انا مش فاهم حاجه، مخي متلخبط. اللي محيرك ملخبطك وشغلك هو جوازك مش كده؟ جوازي؟ ايوه يا سي عبده انا حاسه وعارفه. الله انت مخك راح لبعيد قوي يا زينات. والاولاد؟ اولاد ايه يا زينات بقى يا وليه بعد العمر ده كله لسه ما صدقتيش ان انت عندي بالدنيا كلها؟ طول عمرك حنين ومش عاوز تكسر بخاطري، لكن يوه لكن ايه تاني؟ انا حاسه بيك بقالك 3 ايام لا بتدوق الزاد ولا بتنام. عشان الاختراع. اختراع؟ الفرمله الثالثه حلم حياتي. الشيشة مطفية يا عم عبدو، أجيب لك حتة نار. مش هيرد عليك يا موسى. الله، هو عم عبدو ماله يا كبير؟ ده بيشد في الشيشة المطفية ولا كأنه في الدنيا. بقولك إيه، روح هات 2 شاي في الخمسينة. الله، طب بس مش نفهم عم عبدو ماله يا جدع. من يوم ما جه نبيل بيه وهو على دي الحال. ليه؟ عم عبدو بقى مخترع يا موسى. لقيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيتها يا زينات. لقيتها وشفتها كمان يا وش الساعد. ايه حلمي يا سي عبدو؟ حلم حياتي، يا دوب عيني غفلت وشفتها كاملة بكل التفاصيل. خير يا اخويا؟ لا بلاش تقول علشان المنام ما يتعكس. استنى للصبح وعشان المنام يفضل زي ما هو. لا لا استنى بس النهار قرب يطلع وبعدين بقول لي على الحلم. استنى ايه؟ انا نازل. يوه نازل؟ ناولي لي هدوم يا زينات بسرعه. رايح فين الساعه دي يا سي عبدو؟ هنزل الورشه. يهو الورشه؟ يا راجل الفجر باينه لسه ما شقشقش. مش مهم، المهم الحق ارسم الفكره. النهار له عينين يا سي عبدو. يهو انت بكلمك ده هتضيعي وقت، انا هنزل بالجذابيه. يا فتاح عليم الرزاق يا كريم، اصطبحنا واصطبح الملك لله. استرها معانا يا كريم. ايه ده؟ مش ممكن، دي الورشة بتاعت لسطة عبده مفتوحة. مين اللي جوه الورشة؟ انت جيت يا مسعد؟ مين؟ عم عبده؟ الحقني بشوية شاي يا مسعد. الله، ايه اللي نزلك الورشة بدري كده عم عبده؟ لقيتها يا مسعد، لقيتها. لقيتها؟ أرشميدس؟ يوهو انت هتتريق. ليه بس يا عم عبده؟ اصل منظرك وانت بتقول لقيتها لقيتها فكرني باللي قاله العلامة أرشميدس لما اكتشف قانون الطفو. ايه؟ ما تاخدش في بالك عم عبده، دي حاجة كنت خدتها في الإعدادية زمان. المهم انت ايه اللي انت اخترعته؟ حلم حياتي يا مسعد، حلم حياتي خلاص اتحقق. ألف مبروك عم عبده. بص بص يا مسعد، بص شوف. ايه ده؟ شوف ده. شوف. ده رسمة روس، رسم الفرملة التالتة. مبروك يا عم عبده. أما أروح أفتح القهوة وأعمل لك الشاي العجب. اطلع بينا على السفرك. قالوا لك إيه في الشركة؟ ما يلزمهمش. إيه؟ جربوه وما عجبهمش؟ ما يهمهمش. مش فاهم. أقول لك إيه يا فرج، الشركة الكبيرة دي مالها؟ ما تتكلم عم عبدو. الهلمة دي كلها عبارة عن تجميع وبس. تجميع يعني ايه؟ يعني الأجزاء بتوصل من بلاد الإنتاج جاهزة وهم بقى بيجمعوها هنا وبس. مفهوم مفهوم، بس ليه احنا منطورش نزود العربيات بالاختراعات دي ما دام بتوفر زياده في الامان. هذا خط انتاج، وخط الانتاج عاوز ميزانيه، والميزانيه عاوز اعتماد، والاعتماد شغلانه دوخه. بقى ده كلام، ده الواقع. طب وفيها ايه يعني لما نتقدم خطوه على الاجانب؟ وليه وجع الدماغ؟ يبقى ما فيش قدامك غير حل واحد. قول قول في عرضك يا فارق. هو انت مش واثق من اختراعك ده عم عبده؟ يعني مالي ايدك منه؟ طبعا طبعا يا فارق. يعني بتوع بلاد الانتاج، الشركات الكبيره لانتاج السيارات يعني، ما عندهاش فكره عن الاختراع ده؟ انا بقالي في الصنعه دي 40 سنه، ما سمعتش ولا شفتش عربيه فيها البرمله الا انا اخترعتها دي. يبقى خلاص اتكل على الله. قصدك ايه؟ تبيع اختراعك لشركه من الشركات العالميه الكبيره. ايه انت مش كل اللي يهمك ان الفرامل دي تبقى في كل العربيات عشان السلامه؟ طبعا ده كل املي واحلام. وفي نفس الوقت تاخد حقك. لا لا انا الماده ما تهمنيش، انا اعرف ان الاجانب دول بيدفعوا كويس. المهم هنتصل بهم ازاي؟ بسيطه، انت نسيت نبيل بيه؟ ايه رايك يا نبيل بيه؟ الاوراق دي لازم تترجم. تترجم طبعا، ونعيد صياغتها من تاني، والرسوم دي لازم خبير في الرسم الهندسي يرسمها. البركة فيك يا نبيل بيه. لكن النموذج لازم نموذج للفرملة. هيكون جاهز، انا ابتديت اخرط التروس اللي لازماني. وتجربها. عربيتي تحت امرك يا عم عبدو. الف شكر يا صفرج. همتك معانا بقى نبيل بيه، سعادتك وعادت تساعد عم عبدو. اوي اوي، انا هتولى كل شيء، هترجم الاوراق وحبعت صورة منها للشركات العالمية. كان نفسي أنفذ المشروع ده ببلدي. اسمك يا عم عبده، اسمك واسم بلدنا مصر، العالم كله هتكلم عن نبوغك وعبقريتك. ايه يا نبيل بيه؟ أنا بتصور دلوقتي عناوين الصحف العالمية والبنط الرئيسي بتقول مصر يخترع البلاد الاختراعات. بقول ايه يا نبيل بيه؟ أيوة استفرج. يعني ولا مؤاخذة، الشركات دي مش برضو هتدفع لعم عبده؟ طبعا. مش قلت لك هتفرج يا عم عبده؟ المهم بس يتنفذ حلم حياتي، اشوف كل العربيات فيها الفرمله الثالثه. انت انسان عظيم قوي يا عم عبده. اسمح لي بيه، اصل انا يعني صريح شويه وعاوز اسال عن حاجه. اطمن يا صفرج اطمن، انا هتمسك ان الشركه اللي هتشتري الاختراع ده لازم تدفع على الاقل 1,000,000 جنيه. ايه 1,000,000 جنيه؟ مصانع السيارات بتنتج بالملايين يا عم عبده. ساعتها بقى بيه كل اللي تطلبه مستعدين ندفعه. صحيح يا بيه، حضرتك هتحتاج مني كام عشان الاجراءات دي؟ وكمان عشان نبقى على نور ونعرف نسبة عمولتك كام. لا لا لا لا لا لا، ايه الكلام ده؟ ما هو يا بيه، ما هو يا عم عبده، انا هساعدك علشان انا معجب بك وباختراعك وبعبقريتك يا ملك الفرامل. تشكر تشكر يا نبيل بيه تشكر. بس تكاليف الترجمه والخبير وورق البوسطه. لا لا لا لا، دي مسائل بسيطه، المهم دلوقتي في خطوه مهمه لازم نعملها. النموذج هيكون جاهز غايته بس اسبوع كمان. انا ما اقصدش كده عم عبده. امال خطوه ايه المهمه دي يا نبيل بيه؟ لازم نسجل الاختراع ده. نسجله؟ طبعا، علشان تحتفظ بحقك. يا سلام يا سلام يا نبيل بيه، من دعاء الوالدين ان ربنا بعتك ليا ووقفك جنبي، انت ابن حلال. نروح بكره الشهر العقاري نسجله. لا. لا لا لا يا استفرج، الاختراع ما بتسجلش في الشهر العقاري. الله، امال فين يا بيه؟ فيه اداره لتوثيق الاختراعات. ودي مكانها فين يا بيه؟ ما تتعبوش نفسكم، دي اجراءات معقده واوراق وتصديقات من وزاره البحث العلمي. يا جاهل ده فيه. اطمن اطمن يا عم عبده اطمن، انا هتولى كل شيء، انا بس عاوز اشوف النموذج. اللي كان موجود انت خدته يا سي عبده. اوه، وبعدين بقى؟ قولي انت لازمك كام يا سي عبده؟ في حاجات لازم اشتريها، لازم النموذج يكمل. طب خد امسك. استنى خد دول كمان. الله الله، ايه بتعمل ايه يا زيناد؟ خد يا اخويا بيعهم وهات اللي انت عاوزه. ابيع دهبك يا زيناد؟ يا اخويا كله من خيرك. يا اصيله أصيلها زينات، وبإذن الله بعد ما بيع الاختراع هجيب لك قدهم 10 مرات ويمكن 20 مرة. يا عم الكل، يا نورت الحتة يا ملك الفرامل، أول وتاني وتالت. يا دي يا مسعد البكش ده كله. بكش مين بس يا عم الكل؟ دي الحارة كلها كبير وصغير بتحلف وتتحالف باللي عملته. يا سلام يا سلام يا عم عبده، انتصارك على الخواجات ده مش شوية يا دماغ. شكرا يا مسعد، وربنا يقدرني أرد الجميل دي الحارة كلها. ألا إيه؟ ما تتكلم يا مسعد، ما لسانك اتلجم كده ليه؟ ألا صحيح يا عم عبده، هم هيدولك 1,000,000 جنيه ولا 1,000,000 دولار؟ ودي تفرق يا مسعد؟ يا جاه النبي، تفرق 3,000,000 جنيه. اللي يبعته ربنا هيكون من نصيب الحارة. من نصيب الحارة؟ الله، وانا اليمين واللي عايزين من الدنيا بعد العمر ده كله. ده يا سي عبدو. الله الله الله، انت اكيد جرى لعقلك حاجة يا زينات. ما تحاولش تكذب علي. اكذب عليكي؟ انا سمعت وشفت بعيني. سمعت ايه وشفت ايه؟ من يوم حكاية 1,000,000 جنيه وكل اهل الحرم بيتكلموا عنك وعن اللي ما تتسمى مفاتن. مفاتن؟ ما صدقتش الكلام لغاية ما شفت بعيني. ايه الكلام الفارغ ده؟ تنكر؟ تنكر انها كانت واقفه بتضحك وبتتقصع معاك قدام باب الورشه؟ ما انكرش حصل. الله، بس انت بتتجسسي عليا يا زينات ولا ايه؟ قلت اتاكد. وتاكدتي؟ اسمع، انا ما اقدرش امنعك يا اخويا، بس الست ام فاتن بالذات لا لا. تعالي يا زينات، بلاش الكلام الفارغ ده. ترحمي مين يا اخواتي بعد العمر ده كله؟ يرضي مين يا عالم؟ يا زينات صدقيني مفيش كلام من اللي في دماغك ده أبدا. ما تحاولش تضحك عليا يا سي عبدو، انت لسه معترف بعظمة لسانك ان ده حصل. ايوه حصل، بس اعمل ايه يا زينات؟ في ناس طمعانة في حكاية 1,000,000 جنيه دول، لكن صدقيني انت عندي تساوي 100,000,000. ما تقولش بعقلي حلاوة. يوه، الظاهر تلعقلك كده. اسمع يا زينات، انا ماليش غيرك في الدنيا دي كلها. بس ام فاتن جوزها مات ولسه صغيره وحلوه كمان، وهتجيب لك اللي نفسك فيه. اللي نفسي فيه؟ اللي نفسي فيه ان اعيش بقيت ايام معاك يا عشره العمر. ومسألة الخلفة دي بقى يعني نبهت عليك 100 مرة ما تجيبش سيرتها. ده كان زمان أيام ما كنت فقير، لكن أنت دلوقتي مليونير. مهما ربنا اداني لا يمكن أبدا أستغنى عنك يا زينات حياتي. يا مسعد، فين الشاي يا ابني؟ الشاي قد حقصته في الحارة كلها. تشكر يا منجاة. قول يا زوق. بلاش يا منجاة وخليها يا زوق. مش أنا، الله، ده أنت الزوق والمفهومية والمنجاها. تشكر يا مسعد. اللي أنا كنت عايز أسألك سؤال، يعني آخر أخبار المليون إيه؟ المسائل دي عايزة صبر يا مسعد. بس عم عبده صعبان عليا قوي، بص شوف قاعد وحاطط ايده على خده ازاي. ربنا يجيب الفرج. 6 شهور دلوقتي حاجة تقلق برضو. واحنا هنفضل ساكتين؟ لا ازاي، انا كل يوم والتاني بعدي على نبيل بيه والراجل بيطمني. مفيش قدامك الا حل واحد يا عم عبده، نبعت لهم الاختراع تاني، يمكن الاولاني ضاع في الوسط. لا، جوابات تاني مفيش، ما تنفعش. امال سيادتك شايف ايه يا نبيل بيه؟ لازم حد يسافر يقابل المسؤولين في الشركات ويتفاهم معاهم. ايه ازاي بس؟ شوف حل تاني يا نبيل بيه. خلاص، نفضل بقى منتظرين. الله، طب ما نبعت لهم تاني. صدقني يا عم عبده، صدقني الحل لازم يكون فيس تو فيس. يعني ايه؟ يعني وجها لوجه. يقابل المسؤولين ويقنعهم بأهمية الاختراع. أيوة بس إزاي أسافر إزاي بلاد بره وأتكلم معهم إزاي ولا حتى أعرف طريقهم إزاي؟ فعلا يا عم عبدو أنت ما تعرفش تسلك هناك. أمال الحل يا نبيل بيه؟ علشان خاطركم أنا مستعد أسافر. صحيح يا نبيل بيه ده يبقى جميل مش هنساه لك أبدا. أيوة بس المسألة هتتكلف. ده كل ما اللي هتصرفه يا نبيل بيه بإذن الله هسدده لك 10. مش القصد يا عم عبده مش القصد. أصل يعني المسألة من المعروف يا نبيل بيه كمل جميلة. طب اسمع يا عم عبده أنا هتحمل كل المصاريف بس أنت اديني حق التذكرة وبس. ازاي بس الكلام ده يا عم عبده؟ معقولة؟ اصبع عني يا بدير. بس بيع الورشة استاذ صالحي برضو مش غريب. بس ده كان صبي من صبيانك يا عم عبده. بس معاه المبلغ اللي انا محتاجه. كله من خيرك يا عم عبده وانت اللي علمته الصنع. بس هو سافر وتعب. كان برضو يعني قصد يعني ما تجيش منه. ما تجيش منه برضو يا عم عبده. قصدك ايه يا بدير؟ كان فيها ايه يعني لو كان ادالك المبلغ سولف؟ لا لا يا بدير لا مش انا اللي مد ايدي والسلف. لا بس كلنا صبيانك يا عم عبده. باذن الله اختراعي هيتباع وحقبض المليون والورشه هعوضها باكبر منها. يعني انت متاكد يا معلمي ان ده هيحصل؟ الله نبيل بيه سافر ومش هيرجع الا لما يتفق معاهم. طب وانت هتعمل ايه بقى لغايه ما يتم الاتفاق؟ الله وبعدين معاك يا بدير. ما هو يعني لا مؤاخذه يعني انا مش قاعد في الورشه يا عم عبده. لا هتفضل في الورشه. لا انا محتاجك. مش فاهم يا عم عبده. مين هيخلي باله من نموذج الفرمله الثالثه؟ ايه الاختراع؟ شفت يا نبيل بيه؟ شفت العربية وقفت ازاي؟ عم عبده ده عبقري. شوف الخواجة بيسلم ازاي على عم عبده. ايه الاخبار يا عم عبده؟ اسأله. What do you think Mr. Frank? Good good. يعني كويس. الف مبروك يا عم عبده. عم عبده انا عاوز اتكلم معاك شوية. تفضل يا بيه تفضل اقعد. كراسي اوام القهوة يا بدير. حاضر يا عم عبده وحكيم الشربات كمان. عم عبدو ممكن اشرح تاني فكرة فرملة تالت؟ من هنا يا مستر. فكرة الفرملة التالتة بتقوم على جهاز موصل بالفرامل الرئيسية وما تشتغلش إلا إذا وصلت إشارة بحدوث عطل في الفرملة الرئيسية. طب إزاي سوى اعرف إن فرملة التالتة اشتغل؟ لا ما فيه لمبة تحذير بتنور قدام السواق. اما ابدو فين اللمبه دي؟ اهي في الرسمه. طب ليه مش في نموذج؟ قله امكانيات يا مستر. لكن توصيلها اهو على الورق. اوكي جود مستر ابدو. في صحتك مستر فرانك. في صحتك مستر نبيل. ايه رأيك؟ جو جميل. والاختراع؟ اختراع كويس كتير. very very good. يعني صفقة. عاوز كام مستر نبيل؟ عم عبده عاوز مليون دولار. ما انا هشتري من عم عبده ولا منك انت مستر نبيل؟ انا اللي هتفاوض وابيع مستر فرانك. بس المليون دولار كتير قوي. انت مفوض من الشركة تتفق بكام؟ الشركة انا هبيع لها يعني انا هشتري. فهمني مستر نبيل. الاختراع عاوز تقدمه باسمك يعني. ولازم اكتب تنازل. مفيش مشكلة بس نتفق. خايف على عم عبده قوي يا استفرج. الناس دي مش عارف بالها طويل كده ليه؟ هيقعدوا ما يردوش برضو 6 شهور تاني. اللي هيصعب المسألة ان عم عبده ما عادش عنده ورشة. والله انا خايف يطلع نقبه على شونة. قصدك ايه يا مسعد؟ يكونوا خدوا الاختراع بتاع عم عبده وضحكوا عليه. لا لا يا مسعد، نبيل بيه عارفهم، ده هو اللي سافر وجاب الخبير معاه. طب ايه رأيك ما نبيل بيه يسافر لهم تاني؟ السفر مش بالساهل يا مسعد، ده بيكلف كتير، وعم عبده ما عادش حيلته حاجة. لو سمحت نبيل بيه. في حاجة يا ناني؟ عم عبده. يوه تاني يا ناني عم عبده، ما قلتلك تتصرفي معاه. حاولت يا نبيل بيه لكنه مصمم بقى، هعمل ايه؟ كل يوم يجي ويفضل قاعد منتظر، ولولا سيادتك يعني بتستخدم الباب التاني كان شافك. طب انا هقولك تعملي ايه. اتفضل يا عم عبده. نبيل بيه موجود؟ ايوه يا عم عبده. بس انا ما شفتوش داخل. اتفضل يا عم عبده. اتفضل. يا انت كريم يا رب يا مسهل. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا عم عبده. الله يسلمك يا نبيل بيه، لا مؤاخذه. اتفضل اتفضل اقعد يا عم عبده اتفضل. كتر خيرك يا نبيل بيه، انا ولا مؤاخذه عارف انك مشغول دايما، الله يكون في عونك. انت عايز تطمن؟ ايه مفيش اخبار يا بيه؟ انا كنت هبعت لك. صحيح يا بيه. لحظه يا عم عبده، تشرب ليمون؟ كتر خيرك، مش عاوز، انا عاوز اطمن. لحظه واحده. أنسة ناني؟ أفندم، أفندم يا نبيل بيه. هاتيلي لو سمحت ملف عم عبده. حاضر، حاضر يا بيه. قولي يا نبيل بيه، جات أخبار من الشركة؟ طبعا يا عم عبده، طبعا. الحمد لله. ملف عم عبده يا نبيل بيه. شكرا. آدي يا سيدي رد الشركة يا عم عبده أهو، بص. أيوه لكن ده مكتوب باللافرنج يا بيه. صحيح صحيح. ايه بيقولوا ايه يا بيه؟ ده بيشكروا في الاختراع، بس بس للاسف مش هيقدروا ينفذوه يا عم عبده. ايه يا خبر. كوبايه ميه يا ناني، الراجل اغمى عليه. شد حيلك امال يا عم عبده. ازاي يرفضوه؟ ولا يهمك، في شركات غيرهم كتير. شو ممكن؟ ليه بس؟ لان كل الورق بتاع الاختراع والنموذج خده بالخواجه الخبير. نخلي نبيل بيه يطلبهم ويرجعهم. نبيل بيه خلاص كفايه لحد كده. يعني ايه؟ الراجل وراني كشف الحساب، تصور غير ال5000 جنيه اللي خدهم، انا بديله ب10 كمان. كام؟ 10,000 جنيه. ليه؟ مصاريف، ما تنساش أجرة إقامة الخواجة هنا كانت على حسابنا بالبيه. يعني زي ما بيقولوا موت وخراب ديار. عندك حق، الورشة ضاعت، وحتى حتتين الذهب بتوع زينات مراتي. أنا مش مصدق اختراع مفيد زي ده، إزاي ما يتحمسوش ليه؟ أقول لك إيه بس، يمكن عايزين الحوادث تفضل كتير عشان يبيعوا عربيات كتير. طب وارواح الناس؟ ارواح الناس اللي بتموت بسبب الفرامل؟ انا قريت احصائية من مدة طويلة عن حوادث السيارات في عام واحد، 70,000 مصاب. مش حرام ده. الله حرام اللي بتعمله في روحك ده عم عبده. هنعمل ايه؟ ربنا موجود ونعم بالله. بس مش معقول هتفضل حابس نفسك في البيت بالشكل ده. اوري وش الاهل الحرس ازاي. عجايب، هو انت عملت لا سمح الله حاجة وحشة؟ وعدتهم وعيشتهم في احلامي وخلت بيهم. مش بايدك يا عم عبده، دي حاجة مالكش ذنب فيها عم عبده. كل حاجة ضاعت. الشاي اتفضل. عنك انت يا استهانم، دي شغلتي. ما تقوم بقى يا سي عبدو تنزل وياهم. هينزل يا ست الحاجة. انزل اعمل ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان اللصطة مصلحي عاوز يسيب لك الورشة؟ ايه؟ سيب لي الورشة؟ محدش يعرف يشغل الورشة زيك. يعني عاوزني اشتغل عنده؟ عند مين يا عم الكل؟ ملك الفرامل، ملك الفرامل هو اللي معلم الكل. قوم يا راجل قوم. لو سمحت يا أسطى. أهلا وسهلا يا بيه. دي ورشة الأسطى عبدو فرامل؟ ها؟ تحت أمرك يا بيه. أي خدمة؟ أنت الأسطى عبدو؟ لا لا لا، أنا قصدي عم عبدو مش موجود، لكن أنا هنا مكانه. لمؤاخذة يعني العربية فيها حاجة بيه؟ لا الحقيقة أنا تعبت قوي عشان ألاقي حد يصلح لي الفرامل، لكن مفيش حد عارف يصلحها، أصلها موديل حديث، والآخر دلوني على هنا. بعون الله بيه هتتصلح، اتفضل استريح. ادي يا سيدي كمان المفاتيح اهي، اتفضل. بقول يا بيه العربيه دي موديل السنه دي؟ ايوه. دي فخمه فخمه بصحيح. طب شد حيلك بقى وشوف العطل سببه ايه. عندك لمبه هنا هتنور، وده معناه ان الفرامل الرئيسيه بايظه. لمبه تنور، فرامل الرئيسيه بايظه. خمس دقايق يا بيه، خمس دقايق اكشف لك عليها. صباح الخير يا ست الحاجة. عم عبدو نايم لسه؟ مالك يا بدير، في ايه يا ابني؟ عاوز عم عبدو ضروري. عندك جوه، خش كلمه. بس تعالى هنا، عاوزه ليه؟ اصل في جات عربية الورشة دلوقتي ولازم يشوفها. مش هيرضى ينزل. معقول الكلام ده؟ لازم ينزل. ادخل كلمه، يمكن ربنا يهديه وينزل معاك يشوف شغله. ايه الدوشة دي؟ صباح الخير يا عم عبدو. بدير ازاي يا بدير؟ في ايه اتكلم؟ قصدي في عربيه موديل السنه دي يا اسطى. الله، طب وانا مالي؟ اعمل معروف، اعمل معروف يا اسطى، تعالى وشوفها يا عم عبدو. الله، وفين الاسطى مصلحي؟ الاسطى مصلحي، ما انت عارف انه رجع سافر تاني وساب الورشه. انا ماليش دعوه، الزبون جاي مخصوص ليك يا عم عبدو. انا ما عدتش اشتغل في الصنعة دي. بقول لك اعمل معروف، العربية دي فراملها ما وردتش ابدا. استهدى بالله يا سي عبدو، البس هدومك وانزل وياه. خليه يجي بكرة. حاضر حاضر يا اسطى، بس لمؤاخذة يعني ايه؟ يفضل ماشي على الفرامل الاحتياطي. ايه؟ فرامل احتياطي؟ ايوة يا اسطى، فرملة اوتوماتيكي. يلا بينا. لا على فين؟ استنى يا راجل، استنى البس هدومك، هتنزل بالجلابية. ما تقلقش ما تقلقش يا بيه، مدام عم عبده حط ايده فيها تبقى هتتصلح. بس باين عليه ده كان نايم يا اخي، ليه بس ازعجته بالشكل ده؟ لا لا لا، ما هو اصل الله الله، لقيتها بنتي. لا لا لا، هو لسه جراله ايه؟ ايه في ايه يا عم عبدو؟ هي بنتي، بنتي اللي ما ولدتهاش، هي بكل التفاصيل، هي والله العظيم هي. ايوه يا عم عبدو. ايه بس ايه اللي انت فكته من العربيه ده؟ دي بنتي. انت مش مصدقني، دي الفرمله اللي انا اخترعتها، هو ده النموذج بتاعي طبق الاصل. الفرمله الثالثه يا عم عبدو. ايوه هي بدير، بص نفس المقاسات نفس التوصيله. ايه يا جماعه الكلام ده؟ لا لا يا استاذ، دي العربيه دي لسه يا دوب جايه لي من الشركه اللي صنعتها. اصل هي دي الشركه اللي من سنتين بعتت الخبير بتاعها خد الاختراع والتصميم منها. ايوه وقالوا له بعد كده انه ما ينفعش. ازاي الكلام ده؟ هو ده اللي حصل يا بيه، هو ده اللي حصل، سنة اختراعي. الظاهر ده موضوع خطة صحفية كبيرة. شوف يا بيه، ادي بعض اوراق المشروع اهي. اتفضل. اسمع يا عم عبدو، انا عايز اعرف الحكاية كلها من اولها وبالتفصيل. هذه الحكاية كلها يا بيه؟ لا دي فتحت الموسم العالمية. يعني مصدقني يا بيه؟ طبعا مصدقك عم عبدو، وهساعدك عشان تاخد حقك. يعني في امل يا بيه؟ طبعا يا عم عبدو في امل، المهم انهم نفذوا الاختراع. ولازم تاخد حقك. الشركة هتعترف؟ لما نقدم مستنداتنا هتعترف. لكن ولا مؤاخذة يا بيه، حضرتك بتشتغل ايه؟ انا صحفي يا عم عبدو. مصر يخترع لبلاد الاختراعات. نعم. أصل دي فكرتني لما نبيل بيه قال لي إن الصحف هتكتب عني وتقول كده. العالم كله هيقول كده عم عبده وده حقك. دول يا بيه قالوا له هنديك $1,000,000 وبعدين ادي وش الضيف. ده غير إن خسرت كل اللي ورايا واللي قدام حتى الورشة كمان. طب اسمع عم عبده. أنا عايز المستندات وجواب الشركة اللي وصلك اللي بيعترفوا فيه انهم فحصوا الاختراع ومش هينتجوه. اهو الجواب اهو موجود عند نبيل بيه، لكن اوراق المشروع والنموذج عند الشركه. ما تخافش ما تخافش ابدا يا عم عبدو، هنقدر نثبت ان ده اختراعك. ازاي ازاي يا بيه؟ عم عبدو انت مش بتقول انك سجلت الاختراع ده؟ ايوه ايوه يا بيه. طيب رقم التسجيل عندك؟ كل حاجه عند نبيل بيه. انا عاوزك تيجي معايا نقابل نبيل بيه ده. ايه اللي بتقوله ده يا صلاح؟ انا قلت لك الحكايه كلها يا منير. حكايه يعني ايه؟ فين الدليل يا منير؟ الراجل اتعرض لعمليه سرقه واخداع ونصب. انا معاك بس فين الدليل؟ الله، امال انا جاي لك ليه؟ الظاهر انك نسيت. نسيت ايه؟ نسيت ان محامي مش ضابط مباحث. منير الراجل في ورطه كبيره يا صديقي. الورطه انت اللي تحلها. انا؟ ايوه، اعمل روبورتاج بقصته. مش قبل ما تنتهي القضية. هي فين القضية؟ اللي انت هترفعها. قضية من غير مستندات وأدلة ما تنفعش. متشكر قوي يا منير، أنا آسف آسف جدا اللي ضيعت وقتك. الله الله، بس استنى بس، تعال تعال يا منير. يا منير انت صديقي وأنا لجأت لك عشان عارف شهامتك ووقوفك دايما جنب المظلومين. يا سيد الله يكرمك، وأنا مش متأخر يا صلاح. أرجوك أرجوك يا منير ساعد عم عبده. طيب طيب نبيل ده يبقى فين؟ ما قلتلك انه محتال، وكان مكتبه وسيلة للنصب مش على عم عبده بس، لأ ده على شركات وأفراد كتيرة. طب الشرطة ما تقدرش تقبض عليه؟ طبعا، لأنه هرب بقاله مدة للخارج. في حل تاني. اهو كده اهو كده يا منير، شغل القريحة. مكتب تسجيل براءات الاختراع. للأسف مفيش حاجة. ازاي؟ لم تثبت فحص السجلات عن وجود أي شيء عن الاختراع ده، سواء باسم عبده أو غيره حتى. والقضية عاوزني أرفعها ضد مين؟ ضد الشركة اللي أنتجت السيارة. وهنثبت على الشركة اللي أنتجت السيارة أنها استغلت اختراع عم عبده إزاي؟ اسمع، في نقطة هتنفعنا. إيه هي؟ الشركة بعتت خبير من عندها قابل عم عبده وفحص الاختراع. خبير من شركة السيارات؟ أيوة أيوة، وعم عبده جرب الاختراع معاه. عظيم. الخبير ده اسمه ايه؟ عم عبده كان بيقول لي ان اسمه، ايوه اسمه فرانك. فرانك؟ فرانك ايه؟ يا منير يا منير، عم عبده راجل يدوب بيفك الخط. اسمع صلاح، انت عاوز تساعد عم عبده؟ طبعا، واسمع انا مستعد اتحمل اي مصروفات. مصروفات ايه بس وبتاعي؟ المسألة بسيطة جدا. صحيح صحيح يا عبقري، لقيت حل؟ انا فعلا لقيت حل يوصلنا للحقيقة. انا كنت واثق انك مش هتخلى عن الراجل ده. ايوه بس اسمع، الحل ده في ايدك انت، او بمعنى اصح في ايد اسعاد هانم. اسعاد هانم؟ انت قصدك اختك؟ ها؟ اختك يا استاذ، مش انت بتقول انها هي وجوزها بيشتغلوا في البلد اللي فيها الشركة اللي انتجت العربية دي؟ ايوه، وهم اللي بعتوها لي، ما انت عارف. يبقى الحل في ايدهم. مش فاهم يعني هيعملوا ايه؟ انا هقولك يعملوا ايه. يا قدير دي التالتة يا موسى. مظبوط يا هندسة. مالك واقف ليه؟ عاوز الحساب دلوقتي؟ لا قدير، انا بس كنت بسأل عن اخبار عم عبده. هو والاسطى فرج راحوا للمحامي. ليه، في اخبار جديدة؟ معرفش يا موسى. يا مين يطولني رقبة الجدع اللي اسمه نبيل ده؟ تطوله ازاي؟ ده نصب على ناس كتير وهرب. هو اللي سرق الاختراع وباعه. يا ريت يا مسعد يكون هو. ها؟ يعني ايه؟ يعني لو نبيل ده هو اللي باع الاختراع للشركة يبقى فيه امل. ازاي بقى لمؤاخذة؟ المحامي هو اللي قال لعم عبده كده. اكيد هو اللي باعه للشركة. الاختراع ده من حق عم عبده، بس هو اللي صمم الفرملة التالتة وكلنا شاهدين. طبعا شاهدين. ادخل. اهلا عم عبد. اهلا وسهلا عم عبد. اتفضل اتفضل يا عم عبد. شكرا يا بيه، ألف شكر. أنا جيت جاري أم حضرتك بعتلي. والله يا عم عبدو إحنا ما كناش عاوزين نتعبك. يا خبر يا صلاح بيه، ده أنا اللي بتعبكم معايا. خير يا بيه؟ لا خير إن شاء الله يا عم عبدو، اطمن. هو صلاح هيشرح لحضرتك كل حاجة في المسألة. شوف يا عم عبدو، الحقيقة أنا كنت قبل كده قلت لك إن أختي وجوزها هيروحوا الشركة ويبحثوا معاهم الموضوع بتاعك. أيوة يا بيه، كتر خيرهم وخيركم. وجوز أخت الأستاذ صلاح راجل مهم جدا وله اتصالات واسعة هناك في البلد دي. ده طبعا يا عم عبدو، والأهم من كده كمان إنه مصري. أيوة، ويهمه مصلحة وحق مصر. الله يكون ربنا وفقه. الراجل ما تأخرش خالص عننا يا عم عبدو. قدر يوصل للمسؤولين في الشركة هناك ووافقوا على إنه يفحص سجلات الشركة. سجلات الشركة؟ أيوة يا عم عبدو. أيوة، هيفحص سجلات الشركة لمدة 5 سنين سابقة. طب ليه؟ أنا هفهمك يا عم عبدو، بالراحة. شوف يا عم عبدو، عشان أي خطابات وصلت أو أي خطابات بعتوها، أنت عارف طبعا إنها لازم تتدون في السجلات. أيوة، بتتدون بالكمبيوتر. وللأسف يا عم عبدو الحقيقة اسمك مش متدون، والشركة ما سمعتش عنه قبل كده. يمكن باسم نبيل بيه؟ ولا حتى باسم نبيل بيه. طب ازاي الكلام ده يا جماعة؟ والجواب اللي بعته انا شفته عند نبيل بيه. ايوه يا عم عبدو، ايوه انا عارف انك شفته، بس اتضح انه مزور. الله، طب الخبير اللي بعته؟ الشركة ما عندهاش فكرة خالص عن الحكاية دي، ولا عن حكاية الاختراع من اساسه. طب ازاي؟ هي دي الحقيقة يا عم عبدو. مش ممكن يا بيه. طب جابوا الفرمالة التالتة دي ازاي؟ دي بقى يا عم عبدو اخترعها مهندس من الشركة هناك. بنفس تفاصيل اختراعي، نفس المواصفات والمقاسات. يا عم عبدو اهدى شوية. اسمه ايه المهندس ده؟ ايوه انا هفتكر لك اسمه حالا دلوقتي يا عم عبدو. ايوه هو اسمه فرانك. ايوه فرانك. توماس. هو مستر فرانك ده اللي جه وخد اختراعي. ممكن يكون هو فرانك ده بالاتفاق مع نبيل. هو ده فعلا يا عم عبدو اللي حصل، فعلا ده اللي حصل. نبيل سافر واتفقوا الاتنين يسرقوا عم عبدو. وجهوني بالمهندس ده وانا اكشفه، بعون الله هكشفه. ايوه يا عم عبدو، ازاي بس هتكشفه؟ ايه، عاوز تسافر هناك؟ لا يا بيه، لا، نطلبه في المحكمة. في المحكمة. يعني حضرتك بقى عاوز ترفع قضية؟ أيوة لازم ارفع قضية. عن اذنك شوية يا عم عبدو، دقيقة واحدة. تعال يا منير. تعال في الأوضة اللي جنبنا. عاوز تقول يا صلاح؟ ايه رأيك في اللي قاله عم عبدو؟ والله الله يكون في عونه. لا، مش ممكن نقف متكتفين بالشكل ده. انت عارف يا صلاح، جواسيس الصناعة أخطبوط بتعاني منه الشركات كلها والدول. والحل يا منير؟ الحل هو رأس المال يا صلاح. نعم، رأس المال. أيوة، احنا عندنا عقول نادرة وقدرة على الدخول في منافسة بل والتفوق على الإنتاج الأجنبي، بس منين رأس المال اللي يشجع العقول دي ويخليها تنتج؟ اسمع يا منير، أنا هعمل ريبورتاج بحكاية عم عبدو. بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، قررت المحكمة ثبوت ملكية الاختراع لصاحبه عبد الحفيظ مسعود سليمان، وإلزام الشركة بدفع التعويض المناسب. عم عبدو، انت رحت فين يا عم عبدو؟ خير يا بيه، هترفع لي القضية؟ لا للأسف يا عم عبدو، قضية زي دي عاوزة إجراءات كتيرة واتصالات دبلوماسيه واسعه، والاهم من كده لازم يكون معانا ادله. اعمل معروف يا بيه، اعمل معروف. سعيد ان اخد حقي وحق بلدي. احنا مقدرين مشاعرك قوي يا عم عبدو. لازم ارفع قضيه على المهندس والشركه، انا مش ممكن اسيب لهم حقي ويسرقوا احلامي. ابدا. كنتم مع قضية عم عبدو. اشترك في التمثيل إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين، سمير فهمي، مديحة حنفي، عادل مصلحي، أحمد الشرقاوي، أحمد الخليلي. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. قضية عم عبده كتبها للإذاعة فوزي البارودي، إخراج محمود فتح الله.